الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتكلمنا في المجلس السابق على قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وتكلمنا على شيء من الإجمال في مسألة الطلاق، والله سبحانه وتعالى قد بين أحكام الطلاق في هذه السورة، وكذلك أيضا في بعض أو شيء من سورة النساء وشيء من سورة الطلاق. والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر تربص المطلقة في ذلك على سبيل الإطلاق من غير ذكر عدد، بيّن الله جل وعلا أن ذلك إلى ليس على إطلاقه، وإنما إلى عد معدود. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان. الله جل وعلا بيّن بعد ما تقدم من قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أطلق الله جل وعلا التربص، وأطلق الله سبحانه وتعالى الطلاق، ثم قيده جل وعلا بأن يكون الطلاق على عدد محدود، وهذا العدد هو مرتان. وهذه الآية قد نص غير واحد من العلماء على أنها ناسخة للآية السابقة، وذلك لأن الله جل وعلا قد ذكر الطلاق على سبيل الإطلاق من غير قيد. قالوا: وذلك أنه سبحانه وتعالى أنزل حكم الطلاق ابتداء من غير بيان عدد، ثم أخذ الرجال يطلقون، ثم يمهلون النساء حتى نهاية العدة، ثم يرجعونهن، ثم يطلقون، يريدون بذلك الإضرار. وهكذا كان الجاهليون، أي لا حد للطلاق عندهم، فإن الجاهلي إذا أراد أن يطلق المرأة طلقها، ثم بعد ذلك تبقى في عدتها، ثم يرجعها ويدير أمر الرجعة والطلاق من غير عدد، أي قبل أن تخرج من عدتها. والعرب تعرف الطلاق وتعرف العدة، لكن ليس للطلاق عدد. والله سبحانه وتعالى أول ما ضبط من أمر الطلاق ضبط أمر العدة، وهي على 3 قروء على ما تقدم الكلام عليه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مبينا عدد الطلقات التي تكون بيد الرجل فقال: الطلاق مرتان. وهذه الآية نقول إنها مخصصة لما سبق وليست ناسخة له. بعض العلماء يرى النسخ، وذلك أن الله جل وعلا عمم الطلاق وعمم الرجعة، وذلك في قوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن، أي للبعل وهو الزوج أن يرجع زوجته متى شاء، يعني هذا على سبيل الإطلاق، ثم الله جل وعلا قيده بأن يكون على طلقتين، وبعد ذلك ليس للبعل أن يعيد زوجته. ونقول هذا ليس بنسخ، بل هو تخصيص أو تقييد. وأما من يقول إن التخصيص والتقييد يدخل في دائرة النسخ، فهذا قول لبعض الفقهاء والأصوليين، ولكن نقول إن النسخ بحاجة إلى بيان النسخ، وبيان النسخ لابد من أن يكون بين الآية الأولى والآية الثانية فارق من جهة النزول. فإذا قلنا إن هذه الآية الأولى وهي في بيان الطلاق، وكذلك أيضا رجعة الأزواج لأزواجهم، أن ذلك من غير كان ابتداء ثم كان بعد زمن إنزال هذه الآية وهي الطلاق مرتان، نقول حينئذ بالنسخ لقوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولهذا نقول ربما جاءت هذه الآية وهي الآية الأولى: المطلقات يتربصن بأنفسهن، ثم جاء بعد ذلك قول الله جل وعلا: والطلاق مرتان، أي نزلت هذه الآية تبعا للآية السابقة، فهي مفسرة لها ومبينة لما أجمل منها، ولا يكون ذلك من جملة النسخ، فإن النسخ لابد فيه من بيان. والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية رحمة بالعباد وإحكاما أيضا لحقهم فيما بينهم، لا من جهة حق الزوج ولا من حق الزوجة، وهذا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى فأولئك هم الظالمون، يعني أن ثمة مظالم تكون بين العباد فيما بينهم، إذا زاد الرجل فيما جعله الله عز وجل له من جهة زوجته، أو فرطت الزوجة فيما يجب عليها من حكم الله عز وجل لزوجها عليها، فيكون ثمة مظالم. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود وهي أحكامه سبحانه وتعالى في أمر الطلاق. جعل الله عز وجل الطلاق الرجعي طلقتين، فقال الطلاق مرتان، ويتفق العلماء على أن الطلاق الرجعي طلقتين، وأن الثالثة لا رجعة فيها، وأن المرأة إنما تعتد لتستبرئ، وكذلك أيضا ألا يطأها كذلك زوجها في مثل هذه الفترة، وتستقبل بعد ذلك زوجا غيره، يعني بعد الطلقة الثالثة. وهذا تقييد على ما تقدم لقول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي إن تلك الرجعة مقيدة بطلقتين، يرجعها في الأولى ثم يرجعها في الثانية، أما الثالثة فلا رجعة فيها. وهذا محل إجماع عند الفقهاء، ولا خلاف عندهم في ذلك، لا من السلف ولا من الخلف، وإنما الخلاف عندهم في بعض صور ولوازم هذه المسائل ما يتعلق بالخلع، هل الخلع يعد طلقة أم لا؟ إذا طلق الرجل امرأته طلقتين ثم خلعها في الثالثة، هل الثالثة في ذلك تعد طلقة أم لا تعد؟ فهذا من مواضع الخلاف، ولنا كلام في مسألة الخلع بإذن الله تعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن بعد هاتين الطلقتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يجمع السلف وكذلك الخلف على أن المراد بالتسريح بعد الطلقتين، مراد بذلك هي الطلقة الثالثة، أي للإنسان في الطلقة الأولى والطلقة الثانية الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، وهو إنزال الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، إنزال الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وهذا موضع اتفاق عند العلماء، ولكن يختلفون في بعض المسائل التابعة لهذه المسألة. من هذه المسائل التي اختلفوا فيها في مسألة طلاق العبد، هل هذه الآية شاملة لطلاقه كذلك أم هي للحر فحسب؟ والله جل وعلا قد أطلق ذلك في كتابه، وكذلك أيضا الأدلة الصحيحة مطلقة من جهة الطلاق، ولا تميز في ذلك بين حر وعبد، وإن تضافرت النصوص عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك عن التابعين في التفريق بين هذا وهذا. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في عدد الطلقات بالنسبة للعبد، هل هي كالحر أم لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء وهو قول عامة الصحابة، وذهب إلى هذا أيضا عامة التابعين، إلى أن طلاق العبد أنه على طلقتين، أن طلاق العبد على طلقتين، وأنه لا يشابه الحر في ذلك، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. القول الثاني وهو قول أهل الظاهر، قالوا بأن طلاق العبد هو كطلاق الحر سواء، قالوا ذلك لعموم النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن طلاق العبد يوصف بالطلاق، وإذا وصف بالطلاق فإنه لا بد من دخوله في عموم اللفظ من كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء الذين يقولون بعدم التساوي بين الحر والعبد اختلفوا أيضا فيما بينهم في المعتبر في الطلاق، هل يعتبر الزوجة، هل يعتبر في ذلك الزوجة من الزوجة؟ إذا كان العبد تزوج حرة أو الحرة، أو الحر تزوج أمه، هل المعتبر في ذلك هو الزوجة أو المعتبر بذلك الزوجة؟ اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب جمهور العلماء إلى أن الاعتبار في ذلك إنما هو للزوج، وذهب إلى هذا جمهور الفقهاء، وهو قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، وكذلك عبد الله، وقول عبد الله بن عباس عليهم رضوان الله تعالى، إلى أن الاعتبار بذلك إنما يكون للزوج. قالوا وذلك أن الله جل وعلا قد جعل الطلاق بيد الزوج، والعدة إنما تكون للزوجة، والله سبحانه وتعالى جعل الأمر إلى الزوج، والحكم إذا كان الزوج عبد فإن طلاقه كذلك يكون على طلقتين، وإذا كان الزوج حرا فإن طلاقه يكون حينئذ ثلاثا، فإن طلاقه حينئذ ثلاثا. والمترجح في هذا هو هذا القول. القول الثاني في هذه المسألة يقولون بأن الطلاق إنما يكون بالزوجة لا بالزوج، فإذا كانت الزوجة حرة فإن الطلاق يكون ثلاثا، وإذا كانت أمة فإن الطلاق يكون على طلقتين، ولو كان الزوج حينئذ حر أو عبد فلا ينظر إليه. هذا القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء من أهل الرأي، وهو قول أبي حنيفة، ويروى هذا القول عن عبد الله بن مسعود، ويروى كذلك منسوبا لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وثمة قول ثالث وهو أضعف هذه الأقوال، يقولون بأن العبرة في ذلك في الرق أينما وجد، سواء وجد في الزوج أو وجد في الزوجة، وجد في الزوج أو وجد في الزوجة. قالوا وذلك أن العلة في ملك الطلاق تاما تضعف عند وجود أحد الزوجين في دائرة الرق، وهذا القول ذهب إليه ندرة من السلف، وهذا قول مروي عن عثمان البتي وينسب لعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وفي نسبته له نظر، وذلك لأن اللفظ عنه عام. ونقول إن هذا القول هو قول ضعيف، هذا القول هو قول ضعيف، الذين يعتبرون أن العبرة في الطلاق هو وجود الرق في أي الموضعين، سواء كان في موضع الزوج أو في موضع الزوجة، قالوا حينئذ يكون الطلاق على طلقتين. وكذلك أيضا ينبغي أن نرجع إلى مسألة العلة في مسألة كون الطلاق على طلقتين بالنسبة للعبد، وأما بالنسبة للحر فإنه يكون ثلاثا. نقول إن الشريعة تتشوف إلى بقاء العصمة بين الزوجين، وهي في الأحرار أظهر بمن دونه، وكذلك إنما ألحقت بالزوج دون الزوجة، لأن عصمة النكاح تكون بيد الزوج لا بيد الزوجة. وكذلك أيضا فإن القول بأن الطلاق يكون بالنظر إلى الزوجة قياسا إلى أمر العدة، نقول العدة متعلقة بالزوجة، وأما بالنسبة للطلاق فإنه متعلق بأمر الزوج، وهذا أمر ظاهر. وأما من يقيس هذه المسألة من جهة إنقاصها على مسألة الحدود، قال وذلك أن الله جل وعلا قد جعل الحد على العبد على النصف من الحد على الحر، هذا فيه نظر، وذلك أن الله جل وعلا إنما جعل الحد على العبد على النصف من الحد على الحر، ذلك تخفيفا على العبد. وهذه المسألة في مسألة الطلاق ليست من أمر التخفيف، وإنما هو تفويت لبعض الحق في الظاهر، ولهذا نقول إن التعليل بمثل هذا تعليل ضعيف. ولهذا نقول إن العلة في ذلك فيما يظهر أن الشريعة تتشوف إلى إبقاء الزوجية في دائرة الحرية أكثر من إبقاء الزوجية في دائرة الرق. كذلك أيضا فإن الطلاق أحد وجوه القوامة أحد وجوه القوامة، فإن الإنسان إذا كان أو الرجل يملك الطلاق فهذه قوامة، يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. وكذلك إنزاله للطلاق فيما يرى هو في مناسبته هو فرع من فروع القوامة، والقوامة في الحر أظهر من القوامة في العبد، وذلك أن العبد لم تكتمل قوامته على نفسه، فكيف تكتمل على غيره؟ ولهذا نقول بأن الطلاق إنما يكون بيد العبد وهو على النصف من الحر، ولا نقول باعتبار الزوجة في ذلك، ولا نقول باعتبار الزوجة في ذلك. وثمة مسائل في مسألة الطلاق، منها ما يتعلق في مسألة العدد، ومنها ما يتعلق أيضا في تبعات الطلاق في مسألة النفقة، وكذلك أيضا في الخلع وزيادة المرأة في مخالعة زوجها بأكثر مما أعطاها، تكلم على ذلك بإذن الله عز وجل. في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق الرجعي مرتين وغير الرجعي وهي الثالثة، وما عدا ذلك فهو طلاق فيما لا يملك الإنسان. اختلف العلماء في إيقاع الطلاق بأكثر من طلقة، كأن يطلق الإنسان مرتين بلفظ واحد أو يطلق ثلاثة، وهذه المسألة عند الفقهاء من مواضع الخلاف عند السلف والخلف. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الطلاق مرتان، أي أن الطلاق الرجعي ينبغي أن يكون على مثل هذا العدد، وهذا محمول على وقوعه على ما أمر الله جل وعلا به، كما في حديث عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها عليها النساء. وهذا يفسر ما جاء فيما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله الطلاق مرتان، أي أنه ينبغي أن تكون لكل طلقة عدة قد جعلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الطلاق البدعي هو أن يطلق الإنسان زوجته بأكثر من طلقة مرة واحدة، سواء كان أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق ثلاثة أو قال بأكثر من ذلك كالذي يقول أنت طالق خمسا أو عشرا أو مئة أو غير ذلك، هذا طلاق بدعي. كذلك الذي يطلق زوجته وهي في عدتها من غير أن يرجعها، فإذا طلقها وهي في عدتها فهو قد أوقع عليها طلاقا قبل أن يرجعها وهي في عدة، وهذا ضرب من ضروب الإضرار، ضرب من ضروب الإضرار. العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في الطلاق المجموع سواء كان طلاق الثنتين أو الثلاث، والغالب في إطلاق الناس يقولون الثلاث، وهذا المشهور عند حتى في ألفاظ السلف في تطليق الرجل زوجته ثلاثة، الذي يقول أنت طالق ثلاثة أو طالق بالثلاث، أو في قول الزوج أنت طالق أنت طالق أنت أنت طالق. هل هذا يقع طلقة واحدة أم يقع ثلاثا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول في هذه المسألة هو قول لبعض السلف وهو مروي عن طاووس بن كيسان، قال إن الطلاق يكون طلقة واحدة إذا كان بلفظ الثلاث أو بلفظ الاثنتين، سواء قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا، أو قال طلقة واحدة فالحكم في ذلك واحد. قالوا وما زاد عن ذلك هو على غير ما شرعه الله جل وعلا فلا يقع حينئذ. ويستدل هذا القول بالنظر وكذلك أيضا بالنص. أما بظاهر النص ففي قول الله جل وعلا الطلاق مرتان، الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرتين، وجمعه في لفظ واحد يفوت العلة من الحكمة من مشروعية الطلاق. إذن ما الحكمة من جعل الطلاق مرتين والثالثة يكون بها البينونة؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يوقعها بلفظ واحد حينئذ الحكمة تغيب والمصلحة الشرعية تفوت. وما يتشوف الشارع إليه من إبقاء الطلاق بمثل هذا العدد يستطيع الناس تفويته بالأهواء أو بالغضب أو ما يريده الإنسان من المصالح أو الإضرار بالأزواج بالتعجيل بأمر بأمر المفارقة، والشريعة إنما جعلت الطلاق بمثل هذا العدد، وذلك للتشوف بالبقاء، وكذلك دفعا للندم الذي يقع من الزوج، دفعا للندم الذي يقع من الزوج. فإذا كان بمقدور الزوج أن ينزل بينونة تامة بمثل هذا اللفظ، فإن الحكمة من ضبط الطلاق بهذا العدد فإنها تفوت. ولهذا قد ذهب غير واحد من العلماء إلى صحة هذا القول، جاء ذهب إليه بعض السلف كما تقدم، وهو قول طوس بن كيسان، وكذلك محمد بن إسحاق، وقول الحجاج بن عرطات، وروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال بها ابن تيمية عليه رحمة الله أن الطلاق الثلاث يكون طلقة واحدة. منهم من يقول الطلاق أنت طالق ثلاثا، ومنهم من يدخل معها أيضا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبعضهم يفرق بين هاتين. والأظهر والله أعلم هو الاشتراك في هذا، باعتبار أنها نزلت في وقت واحد وفي لحظة واحدة، سواء كانت رقما أو عدا. كان يقول الإنسان أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن الحكم وتفويت التعليل واحد، ومخالفة ظاهر الآية واحد. والإنسان الذي يوقع الطلاق يقول أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قادر على تجاوز هذه وإنزاله بهذه، قادر على تجاوز هذه وإنزاله بهذه. كذلك أيضا فإن التعليل في الشريعة في ذكر الطلاق أنه على مرتين، ليس المراد بذلك هو التلفظ، فالشيء بعدده أن يقال بتكراره، لا برقمه، أن يقول الإنسان ثلاثا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الشارع حث الإنسان على فعل أشياء بعدد، وذلك كالتسبيح، وكذلك أيضا التهليل، وكذلك أيضا رمي الجمار، فإن الإنسان لو رمى الجمار سبعا بيده مرة واحدة ما اعتبرت، ولا بد من رمي كل واحدة على حدة، فتستقل بالرفع وتستقل بالخفض حتى يقال إن حينئذ رمي. أما إذا رمى مرة واحدة بيده سبعا لم يقع حينئذ الرمي بهذا العدد، فتعد واحدة. كذلك أيضا التسبيح، الإنسان حثه الشارع في مواضع عديدة على التسبيح بعدد، سواء كان ذلك في الصلاة أو في دبر الصلاة أو في أذكار الصباح أو في أذكار المساء أو في عمل اليوم والليلة أو غير ذلك، فليس للإنسان أن يقول سبحان الله وبحمده مئة ويجزئه ذلك عن المئة. نقول هذا لا يوافي ذلك العدد، ولا يكون امتثالا، فلا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويكررها. كذلك أيضا الإنسان الذي ينذر لله عز وجل، كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مئة، أو ينذر أن يسبح مئة، أو يهلل مئة، فإنه لا يجزئه عند الفقهاء أن يقول سبحان الله مئة حتى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيكررها. وهذا يدفع القول بالتطليق أنت طالق ثلاثا، ولكنه لا يدفع القول باللزوم في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولكن يدفعه من وجه آخر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما حث على التسبيح بتكرار اللفظ، وحث الله جل وعلا على التسبيح بذكر الوصف، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخر الخبر، كما في حديث عبد الله ابن عباس. فنقول هذا تعظيم، لكنه ليس بعدد، هذا تعظيم ليس بعدد، وإنما نفينا التعظيم عن الطلاق، لأن الطلاق لا يعظم، إنما هو عدد. فطلقة واحدة هي طلقة واحدة، عظمت أو لم تعظم، ومن جهة عدتها ورجعتها واحدة، والطلقة الثانية مثلها، فلا يدخل التعظيم حينئذ في الطلاق، وإلا لقلنا به يقول الإنسان أنت طالق بعدد كذا، ولهذا نقول إن الطلاق في ذاته واحد. القول الثاني وهو قول جماهير الفقهاء، يقولون بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، ويستدلون في ذلك بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان الطلاق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحدة. ثم قال عمر بن الخطاب: أراهم استعجلوا ما لهم فيه أنات، فأنزلها ثلاثا. وهذا في صحيح الإمام مسلم، لكنه جاء في صحيح الإمام مسلم ما يخالف هذا من حديث أبي الصعبة، ويرويه عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي الصعبة أن رجلا سأل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله: أكان الطلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة؟ قال نعم. ولهذا نقول إن الطلاق كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة واحدة، وفي خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهل الرجوع في ذلك عن الثلاث عن الواحدة إلى الثلاث هو علم بالنسخ أو علم بنص جديد ثبت ولم ينقل؟ فنقول إن بعض الفقهاء حمل الرجوع الوارد في ذلك عن بعض السلف، كما جاء في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في المشهور عن أن طلاق الثلاث يكون ثلاثا، قالوا إن عبد الله بن عباس لعله وقف على خبر ناسخ رجع عنه، ولعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أخذ بقوله أو أعلمه بشيء ناسخ فقال به. نص على هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله وغيره أنه ربما أو يحتمل أن يكون عبد الله بن عباس علم بنص الناسخ فقال به، وهذا الاحتمال لا يسقط الدليل الصريح في ذلك في أن الطلاق الثلاث إنما هي واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقولون أن الصحابة عليهم رضوان الله بعد فتوى عمر لا يخالفونه بذلك، وأصبح الأمر عندهم إجماعا، أصبح عندهم إجماعا، قالوا وعلى ذلك استقر القول. ولهذا بعض الفقهاء يصف القول بإنزال الطلاق الثلاث أنها واحدة يصفه بالشذوذ، وفي وصفه بالشذوذ نظر، وذلك أنه جاء عن عبد الله بن عباس كما تقدم في الصحيح، كما في حديث عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وإن كان المشهور عن عبد الله بن عباس إنزال الطلاق ثلاث كما رواه عنه خاصة أصحابه من الفقهاء، يرويه عن عبد الله بن عباس سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم يروونه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهو آخر الأمرين عنه. ولكن لعبد الله بن عباس قول، وهو تقدم الإشارة إليه، وهو فتي أبي بكر، وكذلك أيضا قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وذلك في سنتين من خلافته ثم تركه عمر بن الخطاب، قالوا مثل هذا الحكم الشرعي لا يترك إلا لعلة، ومثل هذه العلة لا بد أن تكون بينة، وذلك أن الاحتياط، قالوا أن الاحتياط في إيقاع الطلاق أولى من الاحتياط في عدم إيقاعه، الاحتياط في الطلاق أولى من عدم إيقاعه. ولكن نقول أن باب الاحتياط في ذلك منازع، وذلك أن الاحتياط في إيقاع الطلاق ثلاثا أنه يلزم من ذلك تحريم الزوجة على زوجها، ويلزم من ذلك إحلال الفرج لزوج آخر. وأما عدم إيقاع الطلاق الثلاث وإيقاعها واحدة هو دفع لتحليل الفرج لزوج آخر وتحريمه عليه وإبقاء ذلك عند زوجها. وعلى احتمال أن أبيحت لزوجها فكان إباحة حرام، فهو إباحة من جهة واحدة ودفع الجهة الأخرى. وأما الأمر الثاني في إيقاع الطلاق هو تحريم فرج وتحليله لآخر، والشبهة في دفع الأبعد أولى من الشبهة في دفع الزوج باعتبار أنه باقي، بخلاف من كان خارجا عنه، فمسألة الاحتياط متنازعة في ذلك. ثمة قول ثالث في هذه المسألة، يقولون إن الطلاق الثلاث يختلف بين المدخول بها وعدم المدخول بها. قالوا إن الطلاق الثلاث إذا كان في امرأة مدخول بها فإنه يقع ثلاثا، فإنه يقع ثلاثا. وإذا كان في امرأة لم يدخل بها فإنه يقع واحدة، لأن التشوف في بقاء الزوج مع زوجته قبل دخوله بها أولى، باعتبار أن الإنسان ربما لديه نفرة أو سمع قولا باطلا حتى يستبين من زوجته أو نحو ذلك. ولكن هذا مثل هذا التعليل أيضا فيه نظر، فإن التشوف إلى بقاء الزوجة التي معها ذرية أولى من بقاء الزوجة التي ليس معها شيء ولم يدخل بها زوجها. والنصوص في ذلك عن السلف عليهم رضوان الله تعالى في هذا هي كثيرة جدا في إنزال الطلاق الثلاث أنها ثلاث، ومنهم من يحكي إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك بعد فتوى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ويصفون القول بإنزال الطلاق الثلاث أنها واحدة أنها قول شال. وهذا المشهور عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وبه يقول الفقهاء، وهو قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وهو المشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في عدم إيقاع الطلاق الثلاث، منها ما تقدم في حديث عبد الله بن عباس، ومنها ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن ركان طلق امرأته ثلاثا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليرجعها هي طلقة واحدة. هذا الحديث أنكره بعض الأئمة، أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله، أنكره الإمام أحمد رحمه الله، فقال الأحاديث في هذا الباب ضعيفة، يعني كأنه يعيل الأحاديث الواردة في هذا الباب. وظاهر الكلام أنه يعيل أيضا رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه في حديث أبي الصهبة في الرجل الذي سأل عبد الله بن عباس، وذلك وهو في صحيح الإمام مسلم، يعلونه يقولون أن المعروف عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هو ترك هذا القول وعدم الفتيا به، قال وهذا هو المشهور، وهو الذي يرويه عامة أصحابه، ويرويه في ذلك على ما تقدم سعيد بن جبير وكذلك مجاهد بن جبر وعطاء وغيرهم يروونه عن عبد الله بن عباس أن الطلاق الثلاث يكون ثلاثا. والأظهر والله أعلم أن ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه في إنزال الطلاق أنه إنما أنزل الطلاق الثلاث ثلاثا، أنه أراد بذلك تأديبا، أنه أراد بذلك تأديبا وزجرا. وهذا يظهر من قوله لهم فيه أنات، يعني لهم فيه أن يتأنوا في ذلك. وهل في مثل هذا في مسألة الإيقاع للإنسان أن يجتهد في الطلاق تأديبا باعتبار أنه تعزير، أن الإنسان يعزر في مثل هذا، ثم بعد ذلك تخرج المرأة من عدتها، ثم بعد ذلك تحل لغيره؟ نقول في مثل هذا الأمر المرأة إذا وقع عليها الطلاق فإنها لا تحل للزوج الذي يلي هذا الزوج إلا وقد خرجت من عدتها. فإذا كانت هذه طلقة أو طلقتين فإن الحاكم يردها عن رجوعها إلى زوجها فتنكح بعده، فهي لم تنكح في العدة، فهي بكل حال حلال للزوج الذي يليه. ولكن إنما زيد في ذلك بالتشديد في رجوعها إلى زوجها الأول، فهي لا بد من خروجها من عدتها سواء كان في طلقة أو في طلقتين، وإنما زائد في ذلك أنها لا ترجع إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح زوج آخر، وهذا ضرب من ضروب التأديب حتى لا يتلاعب الناس بالسنة. ولهذا نقول قد يكون هذا من وجوه التأديب والتعزير الذي ينزله الحاكم في بعض أحواله، في حال انتشار شيء أو تساهل الناس في الطلاق أو نحو ذلك، أن يقع في مثل هذا الأمر. وفي كل حال لابد من خروج المرأة من عدتها، فإذا خرج من عدتها سواء كانت طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث فإنها لا ترجع إلى زوجها بعد ذلك إلا بإذنها، وإذا تزوجت غيرها فإنها حلال بالنسبة للزوج الثاني في ذلك. وهذا على هذا نحمل مثل هذا الأمر لجملة من العلل، منها أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الطلاق في ذلك واحدة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه، وإنما ثبت عن عمر الخلاف، ثبت عن عمر القول بسنتين ثم جاء بعد ذلك الخلاف، وجاء عن أبي بكر قول واحد ولم يثبت عنه الخلاف. وبقاء قول في مثل هذه المسألة مثل هذه المدة مع عدم علم بالناسخ لو وجد وثبت مع عدم وجوده نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن النسخ في ذلك ضعيف أو غاية في الظنية، أي في الظنية ليس بقطعي، ليس بقطعي. الأمر الثاني في هذا أن هذا قد جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهو جاء مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وإن كان يضعف بعض العلماء ويقول به أيضا بعض الفقهاء من السلف كطاووس بن كيسان، وهو من الفقهاء العارفين بقول عبد الله بن عباس، وذهب إلى هذا بعض الأئمة، رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله ويقول به ابن تيمية. هذه المسألة هي من المسائل التي يقع فيها إشكال عند الفقهاء وفيها نزاع طويل. نقول المسألة هذه هي من المسائل الاجتهادية، وللإنسان أن يدفع الطلاق وقوعه إذا رأى مصلحة في ذلك، وله أن ينزله في ذلك. وبكل حال في مثل هذا المرأة لا بد لها من عدة، فإذا خرجت من عدتها، فإذا رأى تعزيرا ألا ترجع إلى زوجها لتساهله في ذلك أو تساهل الناس في مثل هذا، فهذا له سلف، له سلف وأثر. وأما من يقول إن هذا القول شاذ، فإنه يلزم من ذلك أن يكون الشذوذ في ذلك يلحق القول في من سلف من أبي بكر، وكذلك أيضا ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يناسب القول به، وإن كان عامة الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على خلافه من المتأخرين. وأما بالنسبة للعدد أو العدة التي تكون بين الطلاق في قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإذا كان بينهما مثلا عدة وأنزل الإنسان طلاقه مرة أخرى على المرأة في أثناء عدتها، فطلقها مثلا ثم بقيت لشهر أو شهر الحيضة أو حيضتين، ثم ألحق عليها طلقة أخرى، هل تقع هذه الطلقة أم لا؟ من العلماء من يلحقها بالثلاث، ومنهم من لا يلحقها بالثلاث، من لا يلحقها بالثلاث. وهذا نقول إن الإنسان إذا أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة ولم ننزلها في مثل هذا الموضع، هل الأولى عدم إنزال مثل هذه الصورة أو الأولى الإنزال؟ نقول إن في من نفى وقوعها في لفظة واحدة فإنه أقرب إلى القول بعدم وقوعها إذا كانت متفرقة في مسألة العدة، وأما من يوقعها ثلاثا في موضع واحد فإنه يوقعها من باب أولى إذا كانت متباينة من جهة العدة، فالذي يوقعها في أول العدة طلقة ثم يوقعها في نصفها طلقة ثم يوقعها في العدة طلقة ثالثة، فإنه من باب أولى يوقعونها إذا أوقعوها بلفظ واحد. كذلك أيضا الذين يوقعونها باللفظ أنت طالق ثلاثا يوقعونها من باب أولى أنت طالق، والذي يوقعونها ثلاثا أيضا بقولهم أنت طالق ثلاثا يوقعونها بأنت طالق ألفا أو مليون أو مليونين أو عدد النجوم، فإنهم من باب أولى يوقعون ذلك. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه البيهقي من حديث سعيد بن جبير أن رجلا جاءه فقال إني قلت لزوجتي أنت طالق ثلاثا، فقال عبد الله بن عباس لك منها ثلاث، ودع 997 عندك، يعني وفرها لزوجات أخر. ومثل هذا دليل على أن الطلاق في أي رقم أنه يقع سواء كان بالثلاثة أو كان أكثر من ثلاث، عند من يقول بإيقاع الطلاق وإنزاله وأنها تبين منه بلفظ الثلاث. وأما الاستثناء في الطلاق، الاستثناء هو كحال اليمين، الإنسان إذا طلق قال أنت طالق إن شاء الله، هل يقع في ذلك الاستثناء أم لا؟ جاء في ذلك بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدم صحة الاستثناء، قد روى الدارقطني في كتابه السنن من حديث مكحول عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لعبده أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء عليه، وإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فهي طالق ولا استثناء لها عليه. هذا الخبر خبر منكر ولا يصح في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول طاووس بن كيسان وكذلك الإمام الشافعي إلى أن الاستثناء في ذلك معتبر، إلى أن الاستثناء في ذلك معتبر، فإذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق إن شاء الله يكون حينئذ كاستثناء اليمين لا يقع الطلاق. وذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى عدم اعتبار الاستثناء في الطلاق، إلى عدم اعتبار الاستثناء في الطلاق وأنه يقع إذا أوقعه الإنسان. وهذا هو قول جمهور الفقهاء إلى أن الاستثناء الاعتبار به في مسألة الطلاق. وفي قول الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في إشارة إلى أن النية بإرجاع المرأة بعد الطلقة الأولى لا بد أن يكون ذلك بالمعروف، أما إذا كان ذلك بإضرار فإن الإنسان يأثم والمراد بالمعروف هو الإحسان وقصده، وكذلك أيضا أداء ما أوجب الله عز وجل على الزوج من حق، وذلك من حق النفقة، وكذلك أيضا الكسوة وتمام القوامة في ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى أو تسريح بإحسان اتفق العلماء على أن المراد بالتسريح هنا هي الطلقة الثالثة، هي الطلقة الثالثة كما حكاه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار، أن الله ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر بعد ذلك التسريع بإحسان وهي الطلقة الثالثة التي تكون بين الزوجين، أي لا يطلقها يريد بذلك إضرارا بها، ولا بد أن يكون ذلك بإحسان. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك حدا فاصلا بين الزوجين. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، المراد من ذلك هو المهر، أن الإنسان لا يحل له مع طلاقه لزوجته إذا أراد طلاقها أن يأخذ من مهرها شيئا، باعتبار أنه هو الذي يريد أن يطلق، هو الذي يريد أن يطلق. وإذا كانت المرأة تريد الطلاق فلا حاجة لعدد الطلاق، يقول طلقه طلقتين أو ثلاث، وإنما بحاجة إلى مخالعة، بحاجة إلى مخالعة، وربما تريد طلقة واحدة حتى تبين من زوجها ولا تريد الرجعة إليه. ولهذا نقول إن المراد بقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا، المراد بذلك هو المهر، أنه لا يحل له في باب الطلاق أن يأخذ من زوجته شيئا، يقول لا أطلقك إلا بألف أو ألفين أو نحو ذلك، بينما هو الذي يريد الطلاق، إذن فيكون ذلك من المال المأخوذ غصبا، ولا يحل للزوج أن يأخذ من ذلك شيئا. واستثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك شيئا قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. ما المراد بذلك إلا أن يخاف؟ أن يخاف المراد بذلك الزوجان ألا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، يعني فيما بينهما، يعني رأى عدم صلاح بقاء الزوجين مع بعضهما، وأنهما إن بقي على الزوجية مع بقاء العصمة أن أمرهما إلى فساد، ولا يصلح الزوجين في ذلك إلا الطلاق. فمن العلماء من قال في مثل هذا إذا كان من الزوجين أنه يجوز للزوج أن يأخذ منه. وأما ما يتفق عليه العلماء في مسألة أخذ شيء أو أخذ مال الزوجة في مثل هذا قالوا إذا كانت الرغبة من الزوجة. ولهذا نستطيع أن نقول في مسألة مهر الزوجة عند المفارقة أو عند الانفصال بين الزوجين أنه على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الطلاق برغبة الزوج وحده، وهذا يحرم عليه أن يأخذ مما آتاها شيئا، لأنها تريد البقاء وأنت لا تريد البقاء، فليس لك أن تأخذ من ذلك شيء، وإنما أعطيت ذلك المهر بأمر الله سبحانه وتعالى، وما استحللته منها فلا يجوز لك أن تأخذ من ذلك شيء، لأنك أنت الذي لم تريد ذلك. الحالة الثانية أن يكون ذلك برغبة من الزوجين سواء، وذلك لي قناعتهما أن بقاءهما ليس فيه مصلحة. من العلماء من قال أنه يجوز للزوج أن يأخذ من ذلك شيء، ومنهم من يقول أنه يجوز له ولكن يكون دون أمر الخلع، يعني لا يأخذ من ذلك ماله كله وإنما يأخذ من ذلك شيئا. ومنهم من يقول في ذلك يجعل مسألة النصف، ويقول أن النصف في هذا، وهذه من مسائل الاجتهاد ولا نص فيها في مثل هذا. وظاهر النص أنه يجوز له إذا رأى رغبة فيها تساوي رغبته هو في عدم البقاء أن يتصالح على شيء من المال. والحالة الثالثة أن تكون الرغبة من الزوجة فقط ورغبة الزوج في ذلك البقاء، فإنه لا حرج عليه أن يأخذ منها المهر كله، ووقع خلاف فيما زاد عن المهر. وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ذكر الله عز وجل هنا الخوف في موضعين، إلا أن يخاف ثم خفتم، ذكر إلا أن يخاف يعني الزوجين. ثم ذكر خفتم هنا، ما المراد بخفتم؟ المراد بذلك هو الحاكم والوالي وهو القاضي، يعني ثمة خوف يكون من الزوجين، وثمة نظرة أخرى تكون من الحاكم لأمر الزوجين أنهما لا يصلحان لبعض، لا يصلحان لبعض، حينئذ له أن يقضي بينهم. وفي هذه الآية دليل على أن الحاكم يفصل بين الزوجين ولو بغير رضاهما، يفصل بين الزوجين ولو بغير رضاهما، فيطلق الزوجة من زوجها إذا رأى المصلحة في ذلك، وهي الحاكم. وقد نص على هذا غير واحد من الأئمة أن هذه الآية دليل في حكم قضاء القاضي في الطلاق وكذلك في الخلع، في الطلاق والخلع، ولكن يقال أن هذا ينبغي ألا يكون إلا في أضيق السبل بعد امتناع الزوج من المفارقة، بعد امتناع الزوج من المفارقة، إذا امتنع من ذلك ورأى أن البقاء في ذلك فساد فإنه يفصل بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الأمرين، بين خوف الزوجين من بقاء بعضهما وبين خوف الحاكم من بقائهما مع بعضهما. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن خفتم، يعني الذين تقومون على أمر العقود وكذلك النكاح، ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. في قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قالوا هذا هو الخلع، هذا هو الخلع. وأجمع العلماء على مشروعية الخلع بين الزوجين، على مشروعية الخلع بين الزوجين، ولكن وقع في ذلك خلاف في مسائل الخلع، منها ما يتعلق في الخلع، هل الخلع يعد طلقة أو لا يعد طلقة، وكذلك أيضا في المال الذي يؤخذ من الزوج، هل المال من الزوجة هل يأخذ المهر أو يأخذ ما زاد عنه، وكذلك أيضا في مسألة إذا طلق الرجل زوجته طلقة ثم طلقتين ثم خالعها وبعد مخالعته لها أراد أن يرجعها، هل الخلع في بعد ذلك الخلع ترجع إليه بناء على الطلقتين أم يكون ذلك بناء على الثلاث؟ وكذلك أيضا في حال رجعته إليه هل ترجع إليه بعدم وجود طلقات أم وجود اعتبار تلك الطلقات؟ هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. ظاهر هذه الآية أنه يجوز للزوجة أو للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر مما دفع إليها، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: فيما افتدت به، وهذا إطلاق، هذا في إطلاق، وما قال فيما آتيتموهن، يعني المقدار الذي أعطيت هذه الزوجة، وذلك لجملة من العلل، منها أنه ربما الزوج أعطى زوجته شيئا من المال وبقي معها عقدا أو عقدين، فالأقيام تختلف وتزيد وتنقص، وربما يكون في ذلك شيء من الخصومات، وإغلاق هذا الباب على الأزواج في أمر المصالحة هذا مما لا تتشوف إليه الشريعة، والشريعة تتشوف إلى باب الإصلاح، ولهذا شددت في أمر البقاء في مسألة الطلاق مرتان: إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ثم أيضا في مسألة بقائهما فيما بينهما في وجود الاشتراك الخوف، ثم أمر التحويل هذا الأمر إلى القاضي وغير ذلك، إشارة إلى أهمية البقاء، والتشديد في هذا لا يتناسب مع سياق الآية. ولهذا نقول إن مسألة أخذ الزوج أكثر مما أعطى زوجته هذه مسألة خلافية اختلف فيها الفقهاء على قولين. جمهور الفقهاء يرون أنه يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى زوجته، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله والشافعي، وهو قول أبي حنيفة. الإمام مالك رحمه الله يقول: يجوز ذلك، ولا أعلم من أنكره، إلا أنه ليس من المروءة أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطى زوجته، إلا إذا تغيرت الأسعار، ارتفع قيمة الذهب أو نزل قيمة الذهب أو شيء من هذا، فهذا أمر آخر، يكون ذلك بالعدل، يكون ذلك بالعدل. ولهذا ربما الزوج يبقى مع زوجته 50 أو 60 سنة، ويكون الدينار والدرهم يختلف عن قيمته في السابق، فيؤخذ بذلك بالعدل. ولهذا نقول إن الشريعة لا تحجر في ذلك واسعا. جاء على الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الزوجة في ذلك أو الزوج لا يأخذ من زوجته إلا بمثل ما أعطاها، وثمة قول يوافق فيه الجمهور عليهم رحمة الله في هذه المسألة. والمترجح في ظاهر الآية هو أنه يجوز أن يأخذ بما شاء منها بالتراضي. وأما من يستدلون بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها تطليقه واقبل الحديقة، التحقيق باعتبار أنه أعطاها، نقول هذه حادثة عين جاءت لا تنفي ما عداها، لا تنفي ما عداها. وفي قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه الحدود ما يتعلق بأمر الطلاق، وما يتعلق كذلك أيضا بأمر الإمساك والتسريح، وكذلك أيضا بمسألة المهر بعدم أخذه إلا بحقه، كذلك أيضا في مسألة الصلح ما بينهم وعدم الإضرار، وكذلك حكم القاضي في التفريق بين الزوجين، كذلك أيضا مسألة الخلع في بين الزوجين واعتبار وأخذ الزوج أكثر أو مشابه لما أخذ من زوجته. حدود الله سبحانه وتعالى بينها لعباده وحذر من مجاوزتها، وذلك أن تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى هو من الظلم العظيم باعتبار تعلقه بحقوق الآدميين. الظلم هنا يراد به النوعين، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لنفسه المتعلق بأحكام الله عز وجل بينه وبين ربه لاختلافه لمخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو يشمل بعض الصور ولا يشمل بعضها، ومنها ما يشمل بعض الصور في مسألة إنزال الزوج الطلاق الثلاث بلفظة واحدة أو نحو ذلك، فيه ضرب من الظلم في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ومنه ما يقع مثلا في على الزوجة كإضرار الزوج أن يأخذ منها أكثر من مهرها مما يتعسر عليها أن تعيده فيشق عليها، وربما أفقرها وآذاها في ذلك، فيكون ذلك من جملة الأذية المحرمة، فيكون ذلك ضرب من ضروب الظلم، وأعظم الظلم الذي يكون بين العباد، أعظم الظلم الذي يكون بين العباد بعد الظلم هو الشرك باعتبار جلالة أمره، وكذلك أيضا باعتبار أنه يحبط عمل الإنسان بالكلية. ثم يليه بعد ذلك ظلم الإنسان لغيره باعتبار أن الله لا يكفره إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصيان وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، يعني أن الإنسان عليه أن يستبرئ من صاحبه في الذي له عليه حق، ولما قال فليتب أو يستغفر أو غير ذلك أو ليتصدق، دليل على أن هذه لا تدخل في أمور المكفرات، لا تدخل أمور المكفرات، لا بد من إعادتها إلى أصحابها. وقوله جل وعلا فلا تعتدوها، الخطاب هنا يتوجه إلى ثلاثة، يتوجه إلى الزوج ويتوجه إلى الزوجة ويتوجه إلى الحاكم، باعتبار أنهم خوطبوا في هذه الآية جميعا. فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وحدود الله سبحانه وتعالى على ما تقدم التي شرعها في قضائه جل وعلا، وهي شاملة لتربص الزوجة بالعدد على ما تقدم الكلام عليه، تتربص ثلاثة قروء على ما تقدم الخلاف فيه، كذلك أيضا ما يتعلق بإعادة الزوجة من غير إضرار، وكذلك أيضا في عدد الطلقات. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد.